بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الصيام من الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. أيها الإخوة، يقول الشيخ صالح وفقه الله: باب في مفسدات الصوم. للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها، يتجنبها ويحذر منها، لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه صيامه. وهذه المفطرات منها: أولا الجماع، فمتى جامع الصائم بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع قضائه الكفارة، وهي عتق رقبة. فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين بأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي، فعليه أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد. أيها الإخوة، الجماع هو أعظم مفسدات الصيام. فإذا حصل من الإنسان أن يقع على زوجته في نهار رمضان، فإنه يترتب على ذلك هذه الأمور التي ذكرها الشيخ. وإذا حصل الزنا والعياذ بالله أو اللواط، فالكفارة أوجب من باب أولى. المفسد الثاني من مفسدات الصيام إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر، أي للمرأة الأجنبية أو بعض المشاهد الخليعة ونحو ذلك مما يسبب إنزال المني. فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه وعليه القضاء فقط بدون كفارة، لأن الكفارة تختص بالجماع، وهو علاج الذكر في الفرج. والنائم إذا احتلم فأنزل فلا شيء عليه، أي إذا احتلم النائم في أثناء نومه خرج منه مني فصيام فلا شيء عليه، أي صيامه صحيح. وقال الشيخ: فلا شيء عليه لا كفارة وصيامه صحيح، لأن ذلك وقع بدون اختياره، لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة، وذلك لأنه حصل موجب من موجبات الاغتسال. أيها الإخوة، لا يعتبر الشيء مفسدا للصيام إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الإنسان عالما بأن هذا مفسد، لقول الله: فإذا لم يكن عالما لكونه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى في الحديث: كرسي قد فعلت. الشرط الثاني من شروط اعتبار أحد المفسدات مفسدة للصيام أن يكون الإنسان متعمدا لفعل أحد هذه المفسدات وأحد هذه المفطرات للصيام. أما من لم يكن متعمدا بل فعل ذلك عن جهل ونسيان، فإنه لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وثالثا من شروط اعتبار هذه المفطرات مفسدة أن يكون يفعل الإنسان هذه المفطرات باختياره، لا أن يفعلها بإكراه. فإذا فعلها مكرها فلا شيء عليه، صيامه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى قبل ذلك: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه. فهذه الشروط معتبرة في مفسدات الصيام: أن يكون الإنسان عالما بأنها مفسدة، الثاني أن يكون الإنسان متعمدا لفعلها، الثالث أن يكون الإنسان مختارا لفعلها. فإذا سقط أحد هذه الثلاثة الشروط، فإنه لو حصل أحد مفسدات الصيام التي سبقت من الجماع أو إنزال المني أو غيرها أو مثل كالأكل والشرب، فإن الإنسان صيامه صحيح ولا شيء عليه. الثالث من مفسدات الصيام التي ذكرها الشيخ صالح بعد الجماع وإنزال المني: الأكل أو الشرب متعمدا. لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال الشيخ: أما من أكل وشرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صيامه. وفي الحديث: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وما كان مما يكون في معنى الأكل والشرب أيها الإخوة شرب الدخان فإنه يعتبر مفسد للصيام، فيجب اجتنابه. ثم قال الشيخ: ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف وهو ما يسمى بالسعوط، وأخذ المغذي عن طريق الوريد، وحقن الدم في الصائم، كل ذلك يفسد صومه لأنه تغذية له. ومن ذلك أيضا حقن الصائم بالإبر المغذية لأنها تقوم مقام الطعام، وذلك يفسد الصيام. أما الإبر غير المغذية أي كالتي تستعمل في الوريد أو العضل من أجل يعني كونه دواء، فإن هذا لا يعتبر مفسدا للصيام، فينبغي للصائم مثل إبر الأنسولين لأصحاب مرض السكر، فمن فعل ذلك فإنه لا يعتبر مفسدا لصيامه. فينبغي، ثم قال الشيخ: فينبغي للصائم أيضا أن يتجنبها محافظة على صيام، يعني إذا استطاع الإنسان أن يؤخر الإبر التي لا تستخدم للتغذية وإنما تستخدم للدواء إذا استخدمها في الليل فهذا أفضل. أما إذا شق عليه ذلك وخشي زيادة المرض فلا شيء عليه إذا فعل في نهار الصيام، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا من باب الاحتياط ويؤخرها إلى الله. أما إذا فعل كما ذكرنا لكم واحتاج إلى فعله في نهار رمضان وهي ليست مغذية فإنه لا شيء عليه، وهذا يدخل في باب الإكراه لقول الله تعالى: لا إكراه في الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عنه مثل الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كذلك رابعا مما يفسد الصيام إخراج الدم من البدن بحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به إسعاف مريض فيفطر بذلك كله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أما الحاجم فلكونه يأخذ الدم بفمه عن طريق كما يسمى بالقرون أو نحوها من الأدوات القديمة التي كان يستخدمها الحجامين. وأما المحجوم فلأن بدنه يضعف. ومثل ذلك أيها الإخوة من يعمل غسيل الكلى فإنه يخرج الدم الفاسد ثم يغسل ثم يغسل ثم يعاد من جديد ويكرر من جديد ويعاد إلى بدن ذلك صاحب الكلى، فإن من فعل ذلك فإنه اعتبر قد فسد صومه وعليه القضاء. ثم قال الشيخ: أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل، يعني تأخذ الأصبع ويوضع فيها إبرة يخرج منها دم، أو يؤتى بإبرة فتوضع في الوريد فيؤخذ منها دم قليل، فإن هذا لا شيء عليه، فهذا لا يؤثر على الصيام. وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف، أي أن يخرج الدم من الأنف أو جرح أو خلع سن، فهذا لا يؤثر على الصيام. خامسا من مفسدات الصيام ومن المفطرات التقي عمدا، واستخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا، فهذا يفطر به الصائم. أما إذا غلبه القيء وخرج بدون اختياره فلا يؤثر على صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء أي غلبه فخرج منه غصبا، من ذرعه القيء فليس عليه قضاء أي ذلك اليوم، ومن استقى عمدا أي أخرج القيء عمدا فليقضي. ومعنى ذرعه القيء أي خرج بدون اختياره، ومعنى قوله استقاء تعمد القيء. أيها الإخوة، القلس وهو ما دون الذي يخرج من بقايا الطعام في الفم أحيانا، يخرج هذا هذا هذا الطعام وليس هو وقل وهو دون القي، هو دون القي يعني شيء من الطعام أو الشراب يخرج يعني مع اللهاة أو مع اللسان، وخاصة عند الشبع. ف أو عند يخرج عند الجشاء. فما حكم من خرج منه وبلعه؟ فإن كان بلعه يعني خرج إلى لسانه أو إلى فمه ثم بلعه فإن عليه وتعمد بلعه فإن عليه القضاء. أما إذا لم يبلعه بل استفرغه ورماه خارج الجسم مثل النخامة ونحو ذلك فأخرجه من جسمه ولم يبلعه فلا شيء عليه. أما إذا خرج إلى لسانه أو فمه ثم بلعه متعمدا فلا شيء عليه. أما إذا بلعه من غير عمد أيضا فلا شيء عليه. أما إذا بلعه عمدا فيفسد صيامه. أيها الإخوة، من المفسدات التي لم يذكرها الشيخ خروج دم الحيض والنفاس. فإذا حاضت المرأة قبل الغروب غروب الشمس فعليه القضاء، أو نفست المرأة قبل غروب الشمس من نهار رمضان فعليها القضاء ولو قبل الغروب بلحظات. قال الشيخ: وينبغي أن يتجنب الصائم الاكتحال ومداواة العينين بقطرة أو بغيرها وقت الصيام محافظة على صيام، ولكن إذا فعل ذلك واحتاج الإنسان إلى هذا فإن هذا لا يعتبر مفسدا للصيام، لأن العينين ليست مخرجا أو مدخلا للطعام والشراب. ولا يبالغ ما قال الشيخ، ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لا يبالغ الصائم في المضمضة عند الوضوء والاستنشاق، لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه. قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا دخل شيء من الماء من غير عمد عن طريق الأنف أو عن طريق الفم فالصيام صحيح. أما إذا فعل ذلك الإنسان عمدا حتى يدخل إلى جوفه إما عن طريق الفم أو عن طريق الأنف فإن هذا يعتبر مفسدا للصيام. ثم قال الشيخ: والسواك لا يؤثر على الصيام، بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح. والأمر الآخر لأن السواك يطهر الفم فقط، والرائحة التي تخرج إنما هي تخرج من المعدة الخالية وليست من الفم، ولذلك لم يكن السواك مفطرا. ويقاس على ذلك استخدام المعجون الأسنان، لا يعتبر مفسدا للصيام. ويجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة وشتم، أي في حال نهار رمضان في حال صيامه، وإن سابه أحد أو شتمه فليقل: إني صائم. فليقل إني صائم، فإن بعض الناس قد يسهل عليه ترك الطعام والشراب، ولكن لا يسهل عليه ترك ما اعتاده من الأقوال والأفعال الردية. لهذا قال بعض السلف: أهون الصيام، أي أقل درجات الصيام، ترك الطعام والشراب، وأعلاها درجة ترك الذنوب والمعاصي في نهار الصيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثم قال الشيخ: فعلى المسلم أن يتقي الله ويخافه ويستشعر عظمة ربه واطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال، يحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات يكون صيامه صحيحا. وينبغي للصائم أن يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن والإكثار من النوافل. وقد كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ذلك لأنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذه. وعن أنس رضي الله عنه: ما صام من ظل يأكل لحوم الناس فالصائم يترك أشياء كانت مباحة في غير حالة الصيام، فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال ليكون في عداد الصائمين حقا. أيها الإخوة، إذا اجتنب الإنسان المحرمات والمكروهات في نهار الصيام والمفسدات في نهار الصيام فكذلك عليه أن يجتنب ذلك في ليالي الصيام. فكما أن الله حرم، كما أن الله عز وجل نهى عن أشياء من أمور من الأمور التي تضعف الإيمان، تنقص الإيمان في قلب المسلم أو تذيبه بالكلية، فكذلك نهى الله تعالى عن ذلك في ليالي الصيام وفي غيرها. وإذا اجتنب الإنسان المعاصي في رمضان فليجتنب كذلك المعاصي في سائر الأيام وليالي السنة. وهذا هو الهدف من الصيام، أن يتعود الإنسان على ترك المحرمات كما اعتاد الإنسان على ترك المباحات في نهار الصيام. أيها الإخوة، هناك بعض الأشياء التي يجوز للصائم فعلها، يجوز للصائم الاغتسال للتبرد بحديث عن بعض الصحابة، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج، وهو اسمه موضع يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر، رواه مالك وأبو داود. وكان ابن عمر يبل ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم. قال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. ثم ذكرها البخاري تعليقا في صحيح. كذلك لا يفطر، كما تقدم، لا يفطر الصائم الاكتحال والدواء في عينيه ولو وجد طعامه في حلقه، إن ذلك ليس بأكل ولا شرب ولا بمعناهما. كذلك لا يفطر بتقطير دواء في أذنه، لأن الأذن ليس منفذا للطعام والشراب، وإنما المنفذ هو الأنف والفم. كذلك من الأمور الجائزة: لا يفطر الصائم بذوقه للطعام إذا لم يبلعه. كذلك لا يفطر الصائم بشم الطيب ولا بخور، لكن لا يستنشق البخور، لأن له أجزاء، كما يقول بعض أهل العلم من ابن عثيمين، لأن له أجزاء تصعد وربما وصلت إلى المعدة شيء من ذلك. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مسألة المعجون الأسنان، يقول: ولا ينبغي للصائم تطهير أسنانه بالمعجون، لأن له نفوذا قويا ويخشى أن يتسرب مع بريقه إلى جوفه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا، ونسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونتقبل منا ومنكم صيام شهر رمضان المبارك وقيامه وسائر الأعمال الصالحة فيه، ونعيده علينا وعليكم وعلى سائر المسلمين، ونحن في أمن وعافية وعز للإسلام وأهله. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.